وسلم وبارك على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين المبلغ عن الله رسالاته سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فنفرت دابته فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، إلى آخر الحديث. هذا الحديث الصحيح الذي نطق به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يشتمل على أمرين هامين، وبعضهما قل من ينجو منه، ألا وهو أمر النميمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والنمام هو الذي ينقل كلام بعض الناس إلى بعض فيما يفسد بينهم من علاقاتهم ويزرع بينهم الضغائن والأحقاد. وفي بعض الألفاظ أن النميمة تعمل عمل السحر، تفرق بين المتآلفين وتباعد بين المتقاربين وتوقد نار الفتنة التي كانت قبل عملهما خالدة. والله جل وعلا نهى عن طاعة كل هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. والشأن في المسلم أن لا يكون نماما، لأن من شأن المسلم أن يكون حريصا على تثبيت الأخوة الإسلامية وتقوية آسرة المحبة وتقريب المسلمين بعضهم إلى بعض ليتحقق بينهم التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. النميمة وهي القالة بين الناس ينقل كلام هذا إلى هذا للإفساد بينهم ومباعدة بعضهم من بعض فيما يتعلق بأفراد الناس وفيما يتعلق بالأسر بكاملها يكون الأمر أشد فحشا وأعظم إثما وأعظم عقوبة. ويكفي لتنفير المسلم والحذر من النميمة والبعد عن المشي بها أنها من أسباب عذاب القبر. القبر أول منازل الآخرة، المتقون المحافظون على طاعة الله المتمسكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المتآمرون بالمعروف المتناهون عن المنكر، تكون قبورهم رياضا من رياض الجنة، يرون فيها النعيم والغطة والسرور، ويتمنون قيام الساعة لعلمهم أن ما بعد تلك المنازل خير منها، نعيم موصول وقرة عين بعد ذلك لا تنقطع. فحري بكل مسلم أن يكون في غاية الحذر من النميمة، وإن وقع في شيء فعليه أن يبادر إلى الله تائبا وأن يشتمل على العزيمة أن لا يعود لمراتع النميمة ومسالك الفساد والإفساد. الله جل وعلا يفرح بعبده إذا أذنب فراجع نفسه وتاب إلى ربه، كما جاء في الحديث الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه، حتى إذا أيس منها وأيقن بالهلاك وجلس في ظل الشجرة ينتظر الموت، وإذا بها واقفة على رأسه، فيقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح الله، لأنه يحب أن يرحم عباده، يحب أن يحسن إليهم، لا يهلك عليه إلا هالك، يفرح بتوبة التائب. ولذا ينبغي لكل واحد منا أن يكثر من التوبة، يتوب مما يعلم من الذنوب، وهناك ذنوب كثيرة نغفل عنها، فالمبادرة إلى الله بالتوبة مما يعلم ومما لا يعلمه العبد مما يكون سببا في تنقية الصحائف وإزاحة العقبات عن الطريق إلى جنة الله التي أعدها لأوليائه. يقول صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وبئس الخلق أن يتخلق المسلم بالنميمة، لا تعود عليه بفائدة، وإنما لما ينطوي عليه من سوء. هذا النمام يغيظه أن يرى متآلفين، ويسوءه أن يرى أسرة ملتمة، فيحب أن يوقع بينهم الشر ويفرق بينهم ويباعد بين الأحبة. ولذلك قال سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: قتات. والقتات هو النمام. وأما الآخر في هذا الحديث فهو الذي لا يستنزه من البول، لا يهتم للطهارة، إذا قضى حاجته لا يفكر هل بقيت رطوبة أو قطرات، ولا يبالي إن أصاب جسده من البول شيء أو أصاب ملابسه، وعامة عذاب قبر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين نفرت دابته، ومن لطف الله بنا أنه لم يجعلنا نسمع ونحس بعذاب أهل القبور، لأن لو نحس بذلك ما عمرت هذه الدنيا، لبقي الإنسان في هم وغم متواصل. لكن الله جل وعلا أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر على ما لم يطلعنا، ويقول: لو تعلمون من عذاب القبر ما أعلم، أو لتسمعون ما أسمع، لكنتم كذا وكذا. فالمسلم ينبغي أن يعتني غاية الاعتناء للبراءة من هذين الخلقين وهاتين الصفتين بأقصى ما يستطيع. وكلما حصل منه زلل أو حصلت منه هفوة يبادر إلى الذي يحب أن يرحم جل وعلا، يتوب إلى الغفور الرحيم الذي يقول جل من قائل: وإني لغفار لمن تاب. ويكثر من ذلك اقتداء بسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يكثر من التوبة والاستغفار في كل مجلس. وفيما يتعلق بالبول، جاء في الحديث الصحيح: الطهور شطر الإيمان. وعدم الاستنزاه من البول ينافي تحقيق شطر الإيمان، لأن الطهور الذي هو شطر الإيمان هو تحقيق الطهارة، طهارة البدن وطهارة القلب. ولا بد للمسلم أن يجتمع عنده عناية بطهارة قلبه، ليتبرع من الحقد والحسد والنفاق والغش، ويكون على حال حب الخير للمسلمين والبعد عن الغش عنهم والانطواء على حب ملاقاتهم بما يسرهم. فإن في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يعتني بطهارة البدن، فإنه لا تكون العبادة عبادة نقية سليمة إلا إذا اجتمع لها طهارة القلب وطهارة البدن. وقد يعجز المرء في حالات عن تحقيق طهارة القلب من كل شيء، لكنه لا يعجز عن طهارة البدن، لأن طهارة البدن طهارة مشاهدة. وقد يكون اهتمام المرء بطهارة بدنه ابتغاء مرضات الله من أسباب تحقيق طهارة القلب. فإذا اجتمع للعبد طهارة قلبه، امتلأ بالإيمان، فهدي إلى الصراط المستقيم، وأعطي برهانا يميز به بين الحق والباطل والنافع والضار، وعاش مع الناس محبا لهم ناصحا محبوبا فيما بينهم. لأن من اهتم بتحقيق رضا ربه جل وعلا وشغل نفسه بما يقربه إلى أولياء الله المتقين الصالحين بالاستئناس بهم والرغبة في إناسهم والحرص على إدخال السرور عليهم، وأن يكون ذلك منه ابتغاء مرضات الله، يخف عن أذاهم ويسعى لإصلاح نفسه. وإذا الله علم من عبد من عباده حبا للخير ورغبة فيه ونفورا من الشر وحرصا على البعد عنه، هيأ له أسباب تحقيق ذلك، لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل عليه فهو حسبه، لأنه سبحانه يعلم ما تكنه الضمائر وما يتلجج في الصدور، يعلم ما يريد العبد إذا كان صادقا في إرادة الخير، محبا للنجاة من عذاب الله، سالكا طريقها، مهد الله له جل وعلا السبيل التي تبعده عن سخط ربه وتقربه من مرضاته. وإذا تحقق للإنسان ذلك فقد تحقق له الفوز العظيم، كما قال الله جل من قائل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، ولا يتحقق ذلك إلا بتحقيق أسباب ذلك. ومن أسباب هذا البعد عن الأخلاق الذميمة والاهتمام بطهارة البدن وطهارة الباطن، طهارة الظاهر بالماء وما يتعلق به، وطهارة الباطن بالاستعانة بالله وصدق التوكل عليه والاهتمام بمحاسبة النفس. فإن النفس كما قال المولى جل من قائل: أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وإن الله جل وعلا حقق لعبده الرحمة سلك به سبيل المتقين. فينبغي للعبد إذا رأى أنه في حال قلق واضطراب أن يفزع إلى ذكر المولى جل وعلا، فإن الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وليفتش في عمله الظاهر والباطن، فإنه إذا صدق مهتما بالتفتيش عن أعماله وأحواله سيجد بحول الله ما يدله على الرشد ويعينه على مجانبة الغي والضلال. فليهتم المسلم يا عباد الله بالبعد عن الأخلاق الذميمة، فإن من شأن المؤمن أن يكون ساعيا في الخير ومهتما بنفسه قبل كل شيء. ابدأ بنفسك فانهى عن غيرها، فأنت مسؤول عن نفسك قبل كل أحد، ثم أنت مسؤول عن كل من تستطيع أن تنفعه وتؤثر عليه وتدله على الرشد وتباعده بين وتباعد بينه وبين سخط الله. لأن المؤمن يفترض فيه أن يكون متقلبا في الخير، داعينا إليه، معينا على الأخذ بأسبابه. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذه البقعة المباركة عند بيته العتيق أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وجميع أمورنا، ويجعل أعمالنا تابعة لمراده جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يطهر قلوبنا من الأحقاد والأدناس، ويطهر أجسامنا من سائر الأنجاس، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه. اللهم بأسمائك وصفاتك يا حي يا قيوم، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الملك العظيم العلام، أنت مجيب الدعوات ومفرج الكربات ومغيث اللهفات، نسألك إلهنا أن تغيث قلوبنا جميعا بغيث الإيمان، وأن تغيث بلادنا بالأمن والأمان، وأن تصد عنها في كل مكان عاديات السوء وأسباب الشر والبلاء، وأن تبارك لها فيما أعطاها فيما أعطيتها يا حي يا قيوم من كل أمر الدين والدنيا. ونسألك يا إلهنا ومولانا أن تجعلنا في هذه البقعة المباركة من عتقائك من النار، وأن تغرق رقاب أمواتنا جميعا من آباء وأمهات وسائر الأحباب والقربات من النار، وأن تجعلنا يا إلهنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واسترحمك فرحمته، واستعطاك فأعطيته، واستجار بك من أهوال الدنيا والآخرة فأجرته يا حي يا قيوم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من طهرها وزكاها، أنت ربها ومولاها، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك وبحمدك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك، وانصر أولياءك واخذل أعداءك، وأرنا عاجل غير آجل أمتنا مجتمعة الصف، متآلفة الكلمة، متعاونة فيما بينها على البر والتقوى، قائمة بأمرك، مهتمة بالاستعداد لكل ما يواجهها يا حي يا قيوم. اللهم أصلح قادة الأمة، اللهم أصلح قادة الأمة ووفقهم لما تحبه وترضاه، وخذ بأيديهم إلى أسباب عز الإسلام والمسلمين يا مجيب الدعاء. اللهم ألف ذات بينهم، اللهم ارزقهم التعاون على البر والتقوى والتفاهم فيما بينهم، والأخذ بما يعلي شأن هذه الأمة ويذل أعداءها ويقهر معاديها يا حي يا قيوم. اللهم وفقهم جميعا للحكم بما شرعت، والرفق بعبادك، والإحسان إليهم، وحملهم على طاعتك. وخص يا ذا الجلال والإكرام من وليته أمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد والرشاد والسداد يا حي يا قيوم. اللهم وفقه لإعلاء كلمتك ونصرة أوليائك وقمع الباطل وأهله، إنك مجيب الدعاء. اللهم احفظ أمن هذه البلاد لها، اللهم احفظ لها أمنا في دينها ودنياها، وثبت لها وجميع المسلمين بالقول الثابت يا حي يا قيوم. اللهم أرنا يا إلهنا ومولانا عاجلا غير عاجل عظيم عذابك وشديد بطشك على اليهود والنصارى وعلى سائر طوائف الكفر والإلحاد في كل مكان. اللهم أرنا فيهم العجائب، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرفع وعذابك الذي لا يقاوم يا حي يا قيوم. وخص بمزيد من ذلك يا حي يا قيوم اليهود في فلسطين ومن يساعدهم ويدافع عنهم في كل مكان يا رب العالمين. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا إله غيرك، نسألك أن تبارك لنا في كل أمورنا الصالحة وتكفر عن عنا سيئاتنا كلها يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: نريد من سماحة الشيخ أن يوجه نصيحة للرجال والنساء الذين لهم والدين كبيرين في السن لا يتنزهون من البول والغائط، بعضهم مخرف وتقوم الخادمة بتولي تنظيفه، فما حكم ذلك وله أولاد وبنات وذرية وزوجة؟ لا شك أن بر الوالدين من أجل الأمور وأعظمها أجرا، وقد قرنه الله جل وعلا، قرنه النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، لما سأل ابن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فبر الوالدين قرين الإيمان بالله جل وعلا والجهاد في سبيل الله. الإيمان يشمل أركان الإسلام، فبر الوالدين قرين الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالله. فعلى كل من بلغ والده أو والداه الكبر عنده أن يتأمل قول الله جل وعلا في آية سورة الإسراء: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة إلى آخر الآية، وأن يعتني بهما. فإذا صار أحدهم في حال لا يستطيع تطهير نفسه، فعلى الذكر ولد الذكر أن يعتني بأبيه، وعلى الأنثى أن تعتني بأمها. وإذا تعذر على أحدهما أن يقوم بذلك أن يوكل بالأم امرأة مثلها، وأن يوكل بالأب رجلا مثله يقوم بذلك. وليتأمل الواحد أنه إن طال به العمر قد يكون في مثل هذه الحالة، فهو محتاج في حال كبره لمن يقوم بحاله ويرأف به ويتولى أموره. والأمور في هذه الدنيا قروض تبذل وديون تقتضى، من أحسن أحسن لنفسه، ومن فرط فإنما يفرط بمصالحه. فنسأل الله الإعانة للجميع على ما يحبه ويرضاه. تقول السائلة: امرأة تعاني من نزيف منذ 6 سنوات، راجعت المستشفيات وأصبحت تأخذ حبوب لتخفيف هذا النزيف، فأصبح يعاودها بين فترة وفترة، وهذه الأيام جاءت للعمرة وهي تتناول حبوب منع نزول الدم وأخذتها وليس معها دم، ولكن بعد فترة أصبح الدم ينزل حتى وهي تتناول حبوب منع نزول الدم، ثم نزل الدم بكثرة، وحسبت ذلك دورة شهرية من أول يوم نزل الدم بكثرة، وكان ذلك يوم الثلاثاء الماضي، ويوم الخميس نزل الدم بغزارة وذهبت إلى المستشفى وأجري لها عملية تنظيف، وهي إلى الآن والدم ينزل ولكن أقل من الأيام السابقة، واليوم هو اليوم 6 من الأيام التي احتسبتها دورة شهرية، فهل تصلي وتدخل الحرم والدم لا زال ينزل معها، وهل عليها شيء في الأيام الماضية بعد التنظيف؟ إذا كان ما رأت الدم به فيه تظنه يغلب على ظنها أنها العادة الشهرية، فإنها في حال وقت العادة ونزول الدم لا تصلي، والصلاة لا تقضى كما هو معلوم بالنسبة للحائض والنفساء. وإذا كان هذا الحال حال نزيف كما تقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا في ذلك البيان من رحمة الله بهذه الأمة أنه ما من مشكلة تحدث في أمر بدن أو غيره إلا وقد يكون لها نظير في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت امرأة وأخبرت أنها تهراق الدم، أي يصب الدم منها، فقال لها أنعت لك الكرسف وهو القطن، قالت إنها تثج ثجا ينزل بغنارة، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، وأخبرها أنها قد تكون تميز، وأخبرها أن دم الحيض أسود ثخين يعرف يعني له رائحة، والعرف هي الرائحة يعرف، ودم الاستحاضة أحمر رقيق ولا يكون له عرف، ليست له رائحة متميزة. فأرشدها صلى الله عليه وسلم أنها إذا جاءها الدم الذي يبدو لها أنها دم حيض وله رائحة دم الحيض تدع الصلاة، وإذا ذهب فإنها تصلي، إذا كان يضايقها تؤخر الظهر إلى العصر قبل دخول العصر ثم تصلي الظهر، وإذا بها إذا انتهت من الظهر وصلت راتبتها يكون دخل العصر تصلي العصر، وتفعل ذلك في المغرب. هذه السائلة أو المسؤول عنها إن كانت بهذه الصفة تفعل ما أرشد به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية حمنة، وإن كان ذلك في وقت ليس بوقت عادة فهو يكون استحاضة، وكونها تدخل الحرم تتحفظ تتلجم تضع مانعا يمنع من نزول الدم عن موضعه لئلا يلوث المكان، وتؤدي عمرتها ولو كانت في حال ترى الدم يخرج، لأن هذا حدث لا ينقطع. فإذا تطهرت اصطحبت طهارتها في هذه الفريضة أو هذه العبادة التي يراد لها الطهارة ولا يضرها ما يخرج، ونسأل الله أن يشفى كل مريض من رجال ونساء. يقول: إذا دخلت المسجد قبل صلاة المغرب بدقائق هل أصلي تحية المسجد؟ إذا كان دخولك قرب غروب الشمس ولو كنت في العراء لرأيت الشمس راكبة في نظر العين الأرض فإنك تنتظر، لأنها في تلك اللحظة تكون في الحالة التي يسجد لها عباد الشمس، فلا يليق بالمسلم أن يؤدي العبادة في وقت يسجد عباد الشمس لها في ذكرت، وإن كانت لا تزال في الأفق لكنها متدلية للغروب فيصلي الركعتين لأن سوف ينتهي وهي لم تتضيف للغروب. نعم. يقول: أقسم بالله أنه لن يستفيد من شيء معين لصالحه، لكن جاء ضيوف عنده فأخذ هذا الشيء المعين وخدمهم به، ولكنه لم يستفد هو به لذاته، فهل عليه شيء؟ عليه كفارة، لأنه يوم حلف ما قصد أنه لا حرج عليه إن استعمله في أمر آخر، كأنه أراد أن يمنع نفسه من الاستفادة كلها. والكفارة ولله الحمد أمرها يسير، ما جعل علينا ربنا من حرج في ديننا، بل رسولنا صلى الله عليه وسلم حببنا في كفارة اليمين إذا كان الأخذ بمبدأ الكفارة أرفق بنا، فقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم حالفا مقسم يقول: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ويقول في الحديث الآخر إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكفر في اليمين لا مشقة كبيرة فيها ولله الحمد، إطعام 10 مساكين من أوسط ما يعتاد الحالف أكله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الأمور مخير من حلف وأحب أن يكفر بين هذه الثلاثة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد يصوم 3 أيام. تحرير الرقبة إنما كان سببها الجهاد، يوم كان المسلمون أعزة يجاهدون في سبيل الله يدعون الناس إلى دين الله ويقاتلون من وقف في سبيل الدعوة، لأن الجهاد ليس المقصود منه أخذ الأموال واستعمار الأوطان، وإن المقصود من الجهاد فتح الطريق للدعوة إلى الله وبيان دين الله لعباد الله، ثم لا إكراه في الدين، لا يجبر أحد على أن